الإمام الشيخ العلامة عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله. هذه المنظومة، منظومة القواعد الفقهية، منظومة جمع فيها هذا الشيخ في قرابة 40 بيتا وسبعة أبيات مجموعة من القواعد الفقهية العامة، والتي عليها مدار كثير من أقوال الفقهاء وأهل العلم في تقريراتهم الفقهية وفي إفاداتهم العلمية. هذه المنظومة قد قام بتأليفها الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي، وكان عمره دون 24 عاما، وشرحها رحمه الله تعالى وكان عمره 24 عاما. قام بشرح مقتضب موجز لهذه المنظومة. فانظروا إلى هذا الخير الذي يعني قدمه هذا الرجل يوم أن كان عمره 24 عاما، كان يستطيع أن ينشئ منظومة كاملة، وكذلك يقوم بشرح هذه المنظومة، فيما أن بعض الناس ربما يعني لا يستطيع أن ينشئ بيتا من الشعر ولا أن يشرح كتابا من الكتب في هذا العمر. الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله تعالى أيها الأحبة الكرام، عالم من علماء نجد، عالم من علماء نجد. هذا العالم ولد عام 1307 من الهجرة، 1307 من الهجرة، وعاش 69 عاما رحمه الله تعالى رحمة واسعة. توفي عام 1376 من الهجرة، 69 سنة عاش، يعني إذا ولد عام 1307 من الهجرة وتوفي رحمه الله 1376 للهجرة. الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي يعد علامة نجد وعلامة القصيم، وكان يقيم في منطقة يقال لها عنيزة، وهي المنطقة التي ولد فيها الشيخ العلامة محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وكان الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي له ثلاثة تلاميذ من أبرز تلاميذه، الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، والشيخ عبد الله بن محمد بن عقيل شيخ الحنابلة، توفي رحمة الله عليه في رمضان الفائت، وكذلك يعني من طلابه الشيخ عبد الله البسام صاحب كتاب توضيح الأحكام في شرح بلوغ المرام، وصاحب كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي قام بتأليف كتب عظيمة في التفسير، قام بتفسير كتاب الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وقام بتأليف كتاب اسمه القواعد الحسان لتفسير القرآن، وله كتاب عن مقاصد القرآن، وله كتب في الفروق والتقاسيم الفقهية رحمه الله، وله كتب في عدد من الأبحاث والدراسات في مجال العلم الشرعي، وفي مجال يعني وفي مجال كذلك حياة الناس وأوضاعهم ومعايشهم رحمه الله. أثنى عليه عدد من علماء الإسلام، سأعطيكم ثناء أحد علماء الشام، علامة الشام في عصره اسمه محمد بهجة الطيار رحمه الله. هذا الشيخ قال الشيخ عبد الرحمن السعدي أشهر من أن يعرف، فهو علامة القصيم من نجد لهذا العهد. أي نعم. وهو صاحب تأليف الجامعة النافعة، وأوقاته كلها معمورة بالاشتغال بالعلم تعليما وتدريسا وتأليفا. فإذا هذا الرجل أثنى عليه عدد من أهل العلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أصيب قبل وفاته بأربعة سنوات بارتفاع الضغط، فنقل إلى لبنان فعولج فيها، ثم رجع مرة أخرى إلى نجد وكان يعلم الناس العلوم الشرعية، حتى أنه رحمه الله تعالى في السنة التي قبض يعني فيها 1376 من الهجرة ارتفع ضغطه جدا، فقبض الله عز وجل روحه. وكان حينما أقام في لبنان يعني أقام فيها بعض المحاضرات والندوات، وحتى أنه كان يذهب إلى المكتبات فوجد كتابا اسمه دع القلق وابدأ الحياة لكامينجي، فأعجبه الكتاب جدا وأمر باصطحابه إلى مكتبة عنيزة، ثم قام رحمه الله باختصار هذا الكتاب في كتيب صغير معروف اسمه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. طبعا هو اختصر فيه بعض المعاني المفيدة في إزالة القلق والأوهام والوساوس، ثم أضاف عليه الآيات والأحاديث يعني الجانب الإيماني العقائدي الذي يكرس في النفس المسلمة معاني الإيمان. طيب، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كان رجلا يحب المزاح، كان يحب المزاح. جاءه شخص في يوم من الأيام فقال له: إنني أريد أن تتقهوى عندي. تتقهوى عندي يعني تشرب كاسة قهوة وشوية كنافة، بسألك ما كان عندي كنافة. فقال له: إن شاء الله في السنة القادمة. فالرجل قال: سبحان الله، السنة القادمة؟ قال: نعم، إن وقتي مشغول من يعني من الآن إلى السنة القادمة. ولم يكن قد بقي من انتهاء السنة القادمة من السنة الحالية إلا ثلاثة أيام. فيعني قال له: هون عليك الأمر، هي ثلاثة أيام فننتهي من شهر الحجة ثم نبدأ بالسنة القادمة. وكان رحمه الله تعالى يعني يمازح طلابه، حتى أنه جاء رجل من طلابه عمره 70 سنة فقال له: إنني تزوجت امرأة كهنة، كان عمره 55 عاما. فقال له: مبارك عليك. أتاه في اليوم الثاني فقال له: انظر، قد أقضتني زوجتي. فقال له: ممتاز، إذا ما زالت شابة زوجتك، ما زالت شابة. ويعني في يوم من الأيام جلس بينه عدد من يعني عنده عدد مجموعة من طلبة العلم، فقال: هنالك لبن زي اللوك بدأ ننقل من مكان لمكان آخر، فمنهم من تقدم ومنهم من تأخر، يعني بعض الطلاب. الآن اللي تقدموا أضافهم عنده في البيت وأقام لهم مأدبة عشاء فاخرة من الطراز الرفيع. فقال له: أين اللبن؟ قال: أردت أن أعرف من منكم يعني هو فعلا يساعد على الإنجاز ويساعد على أن يستمع لكلام مثلا يعني ذلك العالم الكبير. أنا ما أردت منكم أن تنقلوا شيء، لكن أردت روحي البذار فأكرمتكم لأجل ذلك. فكان رحمه الله عنده نوع من يعني المناطفة لإخوانه ولطلابه من طلبة العلم. أحبابي الكرام، هذه سيرة مختصرة حقيقة للشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي، وأنا أنصح بقراءة سيرته في تحقيق نفيس للشيخ محمد الناصر العجمي، أحد يعني طلبة العلم المتمكنين في العراق. فقد كتب عنه سيرة نفيسة، وكتب تلميذه عبد الله بن محمد بن عقيل سيرة نفيسة عن الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي، فبإمكانكم أن ترجعوا إليها بإذن الله عز وجل. أحبابي الكرام، القواعد الفقهية. القواعد الفقهية في الحقيقة هي الأصول، يعني إذا أردنا أن نأتيها بالمعنى اليسير جدا، الأصول العامة التي تقوم عليها أسس الإسلام أو أسس الفقه في الطريقة للنظر في المسائل الفقهية. أسس عامة، أصول عامة، إحنا سيأتينا إن شاء الله المعنى باللغوي والاصطلاحي، ولكن بشكل عام. إذن هي قواعد، الأسس، الأصول العامة التي تخدم الفقيه في النظر في المسائل الجزئية أو المسائل الفرعية التي يستفيد منها الفقيه في النظر إلى هذه المسائل. فإذا هذا هو المعنى بشكل مختصر ويسير أيها الأحبة. القواعد الفقهية اهتم فيها العلماء، اهتم فيها العلماء رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ذكر الإمام العلائي وهو من أهل العلم في علوم الحديث وفي علوم الفقه في كتاب المجموع، المجموع المذهب في قواعد المذهب، أن أبا محمد الدباس أحد علماء الحنفية قام بجمع عدد من القواعد الفقهية العامة يوم أن رأى أن هنالك كثير من المسائل الفقهية تنضوي تحتها هذه القواعد، فقال: لابد هذه المسائل من أصول ترد إليها، من أصول ترجع إليها. فماذا فعل؟ صار يفكر ويفكر ويقدر، ويعني حتى عبر عن هذه القواعد فجمع 17 قاعدة من القواعد الفقهية الطيبة. ثم جاء بعده أحد العلماء من الحنفية كذلك يقال له أبو الحسن الجرخي رحمه الله تعالى، فألف رحمه الله تعالى مجموعة من القواعد الفقهية، مجموعة من القواعد الفقهية نظر فيها وألفها، نظر فيها وألفها يعني ألف بينها، ثم وضع تحت كل قاعدة بعض الأمثلة عليها. ثم جاء بعدهم أبو زيد الدروسي في كتابه تأسيس النظر، فألف كذلك مجموعة من القواعد الفقهية. كان بعض العلماء ومنهم شيخنا العلامة محمد صدي البورنو يقول إن أول من ألف في القواعد الفقهية هو الشيخ أبو يوسف القاضي في كتابه وين محمود؟ أبو يوسف القاضي في كتابه الخراج. الخراج هذا الكتاب جمع فيها رحمه الله عددا من القواعد العامة. في الحقيقة ذهبت فنظرت في كتاب الخراج فوجدت فيه فعلا أن فيه بعض القواعد اللطيفة. مثلا قاعدة التعزير إلى الإمام على قدر عظم الجرم وصغره، يعني أحيانا هنالك قضايا لا يوجد فيها حد فيرجع فيها الأمر إلى الإمام، الإمام اللي هو الحاكم المسلم الذي يحكم بما أنزل الله، فيرجع فيها التعزير على قدر يعني عظم أو عظمة هذا الدم أو صغر هذا الدم، فيرجع فيها إلى يرجع فيها إلى الإمام. هذه قاعدة لطيفة يا إخوان وهي في الحقيقة تفيد كثيرا، ولذلك بعض العلماء يعني قعدوا قاعدة ذكرها الإمام الشافعي وغيره، قالوا التصرف على الرعية مناط بالمصلحة، يعني معلق بالمصلحة، يعني تصرف الراعي الحاكم المسلم على الرعية يعني على مجموع الرعية يناط يعلق بإيش؟ بالمصلحة. ما هي المصالح المترتبة على ذلك؟ شرط ألا تكون هذه المصلحة مصلحة فاسدة أو مصلحة مفهومة موهومة. كذلك مثلا كل من مات من المسلمين لا وارث له فماله لبيت المال، كل من مات من المسلمين لا وارث له فماله لمن؟ لبيت المال. هذه قاعدة لطيفة، يعني إذا كل شخص يموت من المسلمين وليس له من وارث فماله لمن؟ لبيت مال المسلمين. كذلك قاعدة ليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف، الإمام هو الحاكم ولي الأمر أهل الحل والعقد أو من يقوم مقامه، ولي الأمر المسلم الذي يحكم بما أنزل الله، ليس له أن يفعل ذلك إلا بحق ثابت معروف، بحق يعني غير أن يكون باطل، وثابت يعني أمره مستقر ثابت لا يوجد عنه يعني قضايا قد تزيحه، وكذلك معروف أمر معروف. فهذه بعض اللطائف في الحقيقة التي ذكرها أبو القاضي، وقد سبق فيها يعني الدباس أبو زيد الدروسي والكرخي رحمهم الله تعالى، وإن كان بعض العلماء لا يذكر الإمام أبو القاضي في نظره العميق الفقهي في قضية القواعد الفقهية. معنى يا أخواننا الكرام؟ طيب صلوا على رسول الله. كذلك يا أحبابي الكرام، القواعد الفقهية سأعطيكم بعض العبارات العامة تحقيقا تحتها الكثير والكثير من كلام العلماء ولكن هي عناوين عامة. القواعد الفقهية احفظوها وعوها واغرسوها في صميم عقلكم. القواعد الفقهية دساتير للتفقيه لا نصوص للقضاء. سأشرح لكم المعنى. القواعد الفقهية دساتير للتفقيه لا نصوص للقضاء. دستور ترجع إليه تتفقه في هذه المسائل، ترجع في الفروع الجزئيات المسائل المتعلقة في هذه البابة الفقهية إلى أصولها إلى قواعدها إلى منابعها إلى روافدها، فهذه الجنابير وهذه الروافد وهذه القواعد هي التي تضم أي نعم في عبادتها إذا أردنا أن نقول أو تضم في بحر مائها كل هذه المسائل الجزئية البسيطة اللطيفة. ولذلك الإمام القرافي رحمه الله في مقدمة كتاب الفروض يقول: ومن حفظ كثيرا من الكليات استغنى بنظره عن الكثير من المسائل الجزئيات. الكليات هي ايش؟ المسائل الكلية، المسائل الكبرى، قواعد الإسلام الكبرى، من حفظها، توعاها، فقهها، فهمها، أدركها، نظر فيها، تتبعها، حاول أن يتعرف على هذه الفروع التي تخرج من تلك الأصول، ونظر ما بين هذه الأشباه والنظائر، أشباه والنظائر، مسائل معينة يشتبه بعضها ببعض تحت تلك المعلمة الكاملة، فإنه يستغني عن النظر في كثير من إيش؟ من الجزئيات. لأن يا إخواني الكرام، الآن مثلا تأتينا مسائل فكرية كثيرة، من مسائل فكر النوازل، من القضايا، قضايا العلاقات الدولية، من قضايا مثلا المسائل المالية، المسائل المصرفية، المسائل الاقتصادية، المسائل الطبية، المسائل الزراعية، المسائل الصناعية، المسائل التقنية، مسائل البيع والشراء مثلا من خلال الانترنت، العقود والصفقات. كيف هذا يمكن؟ ما في عندنا مثلا أدلة يعني تعطينا المسألة تقول والله المعاملة التي تجري في الانترنت في كذا وكذا وكذا الدليل عليها من قول الله تعالى كذا وكذا. يعني نادر جدا ما نجد هنالك يا اخواني الكرام أدلة خاصة جدا جزئية تلامس هذه الواقعة أو النازلة. لكن ماذا ينظر إليها؟ قواعد الإسلام الكبرى، وهذه القواعد الإسلامية الكبرى قد تكون نص قرآن، وقد تكون نص نبوي، وقد تكون قاعدة فقهية تجامع وتواضع على اصطلاحها عمالقة علماء الإسلام. فمثلا عندنا قول الله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الله أكبر ما أجمل هذا، هذه قاعدة عظيمة يا أخي، يعني وأحل الله البيع وحرم الله، إذا كل ما يدخل في جانبنا قد حرمه الله سبحانه، هذه قاعدة قرآنية عامة. قول الله سبحانه وتعالى مثلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بتلاحظوا أن تكلمنا المسائل تقول ولا يجوز التعامل مع هذه المعاملة، لماذا؟ لأنها فيها أكل أموال الناس بالباطل، لأن الله قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. مثلا بعض المسائل المتعلقة بالأخلاق، بالآداب، بالفضائل، بالرقاب، بكذا، تجد أن قول الله سبحانه وتعالى فيها قول عظيم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعلم عن الجاهلين، يا سلام، هذه آية بسيطة جدا، لكن فيها الكثير الكثير الكثير من المسائل التي تتفتق منها. ولذلك كان بعض العلماء يعني أبو يوسف القاضي يقول الفقير هو الذي ينظر في الآية فيتفقه ما فيها من معنى، ثم يفتح عليه فيستنبط منها أكثر من 100 مسألة. آية واحدة ممكن يستنبط منها أكثر من 100 مسألة، يسمون العلماء فقه الاستنباط، قدرة على استخراج المسائل والأدلة على المسائل، الأدلة على هذه المسألة التي تخدم سواء كانت مسألة محرمة أو مكروهة. مثلا انظروا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. هذه آية يا أخوان ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله أن بعض الناس حينما أراد أن ينظر في القرآن الكريم ويريد أن يعارض القرآن الكريم، أول ما فتح القرآن على سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فقال عجبا عجبا عجبا، آية فيها نداء وفيها استثناء وفيها حكم وفيها قطع وفيها كذا وفيها كذا، والله لا يمكن أن يكون هذا الكلام أكثر من أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم بينكم. فنجد فعلا في الآية يعني فيها جانب في القواعد. فإذا يا إخواني الكرام هذا مقصود القواعد، إن هي المسائل التي تقوم عليها المسائل أو القضايا الكبرى التي تقوم عليها الكثير من المسائل الفقهية. طيب القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، هناك يا إخواني فروقات. أحيانا نجد إحنا طبعا في عندنا أسماء، عندنا قواعد أصولية وعندنا قواعد فقهية وعندنا ما يسمى نظريات فقهية وعندنا كذلك ضوابط فقهية. هل القواعد الأصولية هي القواعد الفقهية هي الضوابط هي النظريات؟ حقيقة يا إخواني الكرام من خلال النظر والتفكر والاستقرار نجد أن بعض العلماء أحيانا يقولون عن مسألة ما أنها قاعدة فقهية وقد تكون في الحقيقة قواعد أصولية، لكن إذا أرادوا أن يفصلوا وأن يبينوا وأن يقولوا أن هذه قاعدة فكرية وقاعدة أصولية فإنهم في الحقيقة يفرقون ما هي الفروق ما بين القواعد الأصولية وما بين القواعد الفكرية عشان نعرف؟ القواعد الأصولية هي القواعد القطعية التي أغلب أهل العلم يرون أنها قواعد كلية لا أغلبية. قواعد كلية لا أغلبية، كلية بمعنى أنها إيش؟ لا يوجد فيها يعني جانب يعني أغلبي، وإنما جانب كلي، يعني كل هذه المسائل تندرج في هذه القاعدة الأصولية. وطبعاً بعض ما فيها قد ينازع بعض، لكن كتقسيم كتأسيس، خذوكم معي يا أخواني الكرام، كتأسيس يرون أن القواعد الأصولية كلية، يرون أن القواعد الأصولية عامة تندرج تحت كل القواعد بخلاف القواعد الفقهية. القواعد الفقهية إيش يا أخوان؟ أغلبية، يعني هنالك استثناءات قد تكون فيها، لكن القواعد الكلية قواعد عامة، القواعد الفقهية قواعد كلية، قواعد عامة. طيب هذا الفرق الأول، إذا ما بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية أن القواعد الأصولية قواعد كلية عامة تندرج تحتها كل المسائل التي تتعلق بها، أما القواعد الفقهية فهي قواعد أغلبية ليست كلية، يعني تقول مثلا نسبة 80%، لكن في 20% في وجه ايش؟ في اوجه استثناء، في قضايا قد تخرج عنها. طبعا بعض القواعد الاصوليه قد يتم فيها التنازع، مثل قضيه الامر للوجوب. الامر للوجوب هو في الاصل، الامر للوجوب هذا هو الصواب، هذا هو الحق حق في هذا المساله، والله اعلم. لكن هنالك من نازع، فمثلا النهي يقتضي التحريم، الأمر يقتضي الوجوب، المجمل يحتاج إلى مبين، وهكذا. فإذا هذه القضايا يعني نستطيع أن نقول أنها هي قضايا كلية. القضية الثانية يا إخوان الكرام أن القواعد الأصولية توجد أولا ثم يستخرج الحكم الفقهي ثم تجمع الأحكام المتشابهة. سأشرح لكم المعنى. القواعد الأصولية توجد أولا، يعني الأمر للوجوب قاعدة عامة ضخمة جدا، ثم يستخرج الحكم الفقهي. نبدأ الآن نستخرج الأحكام الفقهية المتعلقة بهذه القاعدة. مثلا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كفر لكم. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت المؤمنين كتابا موقوتا. وهكذا. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. القضايا أمر الله سبحانه وتعالى بها. نعم. ثم تجمع الأحكام الفقهية المتشابهة، أي مسألة من المسائل المتشابهات تجمع تضم إليها. يعني نحاول أن نجمع. ولذلك يا إخواني الكرام كانوا يقولون أحيانا عن بعض العلماء بأنه كناسة المذهب. إيش معنى كناسة المذهب؟ يعني الذي يأتي فيجمع كل المسائل كأنه يكنسها، يعني بس معنى لطيف، يعني يجمعها كاملة ثم يضعها في سفر له أو في كتاب له. وقد وصل ذلك عن الإمام الحسن بن عبد السلام، وصل بذلك كذلك الإمام ابن دقيق الدين رحمه الله تعالى، وصل بذلك كذلك الإمام البرداوي رحمه الله تعالى. وترجع إلى كتب مثلا طبقات الشافعية للسكي، طبقات الحنابلة لأبي يعلى وتكملتها إلى رجب، نجد أن بعضهم يسمى بذلك وكان يأتي بجميع المسائل. إذا يا إخواني الكرام القواعد الأصولية توجد أولا ثم يستخرج الحكم الفقهي ثم تجمع الأحكام الفقهية المتشابهة. لذلك يا أحباب الكرام تسمى هذه المسائل الأشباب والنظائر. هناك كتاب للإمام ابن نجيم الحنفي اسمه الأشباب والنظائر، وقد استفاد من كتاب الإمام السيوطي الأشباب والنظائر كذلك للإمام السيوطي، يعني السيوطي مقدم على ابن نجيم استفاد. فأشباب والنظائر، ما هي الأشباب؟ هناك فرق من ناحية اللغوية ما بين الأشباب وما بين الأمثال. الأمثال مطابقة هذا الشيء لذلك الشيء على وجه تام، ولذلك تقول هذا مثل هذا، بتجيب مثلا جوال نفس النوعية تقول هذا مثل هذا، لكن تأتي فتقول هذا يشبه هذا، مطابقة هذا الشخص أو هذا الشيء للشيء الآخر المشبه به في أغلب الأحوال يشبه، لكن هناك بعض القضايا إيش؟ ليست مطابقة كاملة، لذلك تسمى الأشباب والنظائر، يعني مسألة تشبه هذه المسألة، والنظائر اللي هي نظير هذه نظير هذه، فيلحق النظير بنظيره، هذه مسألة نظير هذه المسألة، فيلحق النظير بالنظير. الآن يا أحبابي الكرام، أما الفرق الثالث ما بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية أن القواعد الأصولية لا يؤخذ منها الحكم الفقهي مباشرة. يعني مثلا قال الشيخ محمد لو قلنا الأمر للوجوب إيش القاعدة؟ إيش الحكم الفقهي؟ لابد من دليل، لابد من يعني من أين؟ لا يؤخذ الحكم الفقهي منها مباشرة. بخلاف القواعد الفقهية أحيانا يؤخذ منها الحكم الفقهي مباشرة. فتقول مثلا إعمال الكلام أولى من إهماله، تقول مثلا الضرر يزال، تقول مقاطع الحقوق عند الشروط. قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أخرج البخاري تعليقا وأخرجها عبد الرزاق في مصنف الإسناد الصحيح، مقاطع الحقوق عند الشروط، يعني الحق يكون موجودا ويقطع به حينما يكون هنالك شرط، هنالك يكون هنالك شرط. هذه بعض المسائل خلاص نستخدم الحكم الفقهي. هذه يا إخواني الكرام الفروق ما بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. النظريات هي بنظري والله أعلم هي مسألة ما بين أن تكون كقواعد أصولية وقواعد فقهية تأتي مسألة النظرية. مثلا نظرية الضرورة، هذه نظرية كبرى. الضرورة هي في الحقيقة ماذا؟ بس قاعدة، الضرورة كلية من المحظورات، الضرورة تقدم بقدرها، الضرر يزال، وكل ما يكون تحت هذه أو تحت سقف هذه المسألة. فتكون ذلك في الحقيقة نظرية متوسطة ما بين أن تكون قواعد أصولية ما بين أن تكون قواعد فقهية. النظرية كأنها تتولد ما بينهما، النظرية تتولد ما بينهما، مثل نظرية الحق، نظرية الالتزام، نظرية العقد. لذلك كتب نظرية العقد الشيخ مصطفى زرقاء له كتاب في هذا الموضوع، الشيخ ثابت له كتاب اسمه العقود، اي نعم، يعني نظريه كامله، نظريه الملكيه، نظريه الالتزام. هذه النظريات هي في الحقيقه مسائل كبرى تجمع عددا من المسائل التي تتعلق بعضها بالقواعد الفقهيه وبعضها بالقواعد الاصوليه. معنا يا اخوان؟ الهمه ها؟ نعم قوية اسلام؟ نعم على بركة اسلام كمل؟ طيب ان شاء الله. هنالك من القواعد كذلك هذه مقدمات عامة مهم جدا نعرفها. هنالك قواعد تستطيع ان تقول قواعد متفق عليها، وهنالك قواعد مختلف فيها. يلا توكل على الله يا شيخ زكي واعطينا قاعدتين متفق عليها. قاعدتين الامور مقاصدها، قاعدة متفق عليها. قاعدة ثانية الضرر يزال، الضرر يزال شيخ عبد الستير قواعد متفق عليها. ايش؟ لا القواعد الفقهية خمسة كبرى، المشقة تجلب التيسير، اليقين يزول الشك. تفضل جاف على جاف ظاهر بلا خلاف، هذا ضابط راح تجينا ان شاء الله تعالى الفروق ما بين القواعد وما بين الضابط. قد تكون في الضوابط مسائل متفق عليها وقد تكون مسائل مختلف عليها. اليقين يزول الشك، العادة محكمة وبعضهم يقع محكمة، هذه قواعد اتفق عليها علماء المذاهب الفقهية. وهنالك قاعدة سادسة ذكرها بعضهم يعني وإذن شبه الاتفاق، من يعرفها فلو مني أنا شخصيا جائزة، أنا شخصيا جائزة جواب ما سألت أمور المقاصد. لك طرف. طرف؟ ما في عنا تفشيل. صندوق كلمات كان سابقا في اللغة الإنجليزية يعطينا بعض الأسئلة. فكان يحط لنا صندوق كلمات، يعني صندوق تفشيش، كل المسائل تلاقيها في صندوق كلمات، ما في صندوق كلمات. لا أصرف لمر الباحة. ها؟ أصحاب المعروف عرفة. إيش؟ لا. المعروف عرفة أنت لما شفته؟ لا. تفضل. جميل لكن ليس إعمال الكلام أولى من إهماله. إعمال الكلام أولى من إهماله. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل مسألة تقولها لا بد أن تجازى بها. ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد. اقتبس منها إيش؟ ولكن رغبة كلمة لا تؤدي إلى بالك. في هناك مسائل ينبغي أن تعمل. كل كلمة تعمل. وكل كلمة لها مقصد. أين؟ فهذه القاعدة يعني ذكرها بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى. إذا أحبابي وإخواني، القواعد منها ما هو متفق عليها كهذه القواعد الخمس، ومنها ما هو مختلف فيها، مثل بعض القواعد التي ذكرتموها، يعني مثلا قاعدة مثلا مثلا لنقول مثلا قاعدة المعروف عرفا كالمشهور شرطا، عندنا مثلا قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، عندنا قاعدة إذا تعارض في المصالح والمفاسد يقدم أعلى، يقدم أعلى المصلحتين ويبتعد عن أدنى المفسدتين، وقد ترتكب المفسدة إذا كانت مفسدة صغرى حتى لا ترتكب المفسدة الكبرى. هذه مسائل حقيقة فيها خلاف، كل هذه المسائل فيها خلاف بين أهل العلم رحمه الله، خلاف معتبر، خلاف معتبر. طيب بالنسبة للضوابط الفقهية، نتكلم عن القواعد الأصولية، القواعد الفقهية النظريات، تبقى الضوابط. الضوابط أيها الأحبة الكرام هي التي تدخل في بابة فقهية واحدة، يعني باب فقهي، ضابط تقول إن هذا ضابط، وهذا الضابط في الأغلب أنه خلافي لا أنه إجماعي. إذا الضابط لا يكون كقاعدة عامة فقهية، وإنما الضابط هو يعني الذي يميزه عن غيره. أولا أن الضابط يكون ضابط لباب معين، باب من أبواب الفقه. القضية الثانية أن هذا الضابط في الحقيقة أنه الأصل فيه الخلاف وليس الأصل فيه إيش؟ الاتفاق والإجماع. طيب الآن يعني مثلا إذا أردنا أن ننظر إلى الضوابط الفقهية، مثلا هناك ضابط عند العلماء الحنابلة يقولون ما صح في الفرض صح في النفي إلا بذلك. هذا ضابط، بس مش شرط أن يكون متفق عليه عند العلماء الآخرين، لكن هو ضابط في بابة واحدة. ما هي البابة؟ يعني في الغالب جانب الصلاة أو جانب العبادة. ما صحة الفرض صحة النفل إلا بدليل يدل، إلا بدليل يدل عليه. ضابط آخر مثلا الحدود تدرأ بالشبهات، حد تدرأ بالشبهات، وإن كان بعضهم العلم رفعه إلى أن يكون إيش؟ قاعدة. لكن جماعة من الفقهاء أو من العلماء الذين ألفوا في كتب القواعد اعتبروا أن ذلك أو عدوه ضابطا فقهيا، الحدود تدرأ مثلا بالشبهات. مثلا شعر الحيوان في حكم المنفصل لا أن يكون في حكم المتصل، يعني الشعر الذي استخدم من هذا الحيوان هو في حكم أن يكون إيش؟ منفصلا عنه، فلا يخرج حكم هذا الحيوان حتى ولو كان هذا الحيوان ضيفا، وحتى لو كان هذا الحيوان لا يجوز مكانته، وحتى لو كان هذا الحيوان لا يؤكل. فهذه يا أحباب الكرام تكون إيش؟ يكون ضابط فقهي، يكون ضابط فقهي. مثلا المستقدر شرعا كالمستقدر حسا، هذا ضابط فقهي عند بعض اهل العلم يؤخذ به، عند علماء اخرين لا يؤخذ به. يعني بشكل عام يعني هذا تقريبا كلام عام عن الضوابط، كلام عام عن الضوابط. اذا امامنا يا ابا عمر شيخ الطاب، امامنا القواعد الاصوليه والقواعد الفقهيه والنظريات والضوابط الفقهيه، الضوابط الفقهيه. هنا يعني وإن كانت كاملة لكن تأخذ من مسائل إيش متنافرة، وهي جمع الشبيه مع الشبيه، جمع المثيل، جمع النظير مع النظير، جمع الملاصق بالمساقط، هيك يسمون مرات مساقط جابر يعني ملاصق تصق فيه، ها جمع الملاصق بالمساقط. وهنالك ما يسمى بالفروق والتقاسيم الفقهية. القواعد تجمع الفروق والتقاسيم إيش؟ مسائل يفرق فيها ما بين كذا وما بين كذا. من أفضل وأمتع الكتب التي ألفت في ذلك كتاب الفروق للإمام القرافي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. من المسائل المهمة كذلك يا أحبابي الكرام أن أصول الفقه لا يجمع كذلك بعض أو كتب الفقه لا تجمع القواعد الفقهية. بعض الناس يقول أنا أريد أن أقرأ في كتب أصول الفقه وأريد أن أقرأ في كتب القواعد كتب أصول الفقه وأريد أن أقرأ في كتب الفقه ومنها تتعرف على القواعد الفقهية. يعني مثلا لو أنكم قرأتم في كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فعلا يعني ستجد في المجلد الأواخر تقريبا أكثر من 20-25 قاعدة فقهية، لكن القواعد الفقهية ما يا شيخ محمود لا تؤخذ من كتب الفقه فقط ولا تؤخذ من كتب أصول الفقه فقط، وإنما تؤخذ من مضانها من مصادرها. وقد أخطأ بل ولم يسمي اسمه من قال لا يلزمنا أن نتعلم القواعد الفقهية أو القواعد الأصولية لأنها موجودة في كتب الفقه وأصول الفقه، فهذا خطأ ظاهر. لماذا؟ لأن يا أحباب الكرام ليست كل المسائل أو القواعد موجودة في هذه الكتب الفقهية أو الكتب الأصولية، وكذلك كتب القواعد الفقهية ألفت. يعني مثلا لما تأتوا أيها الأحبة وتقرأوا في كتاب تحرير القواعد وتقرير الفوائد للإمام العلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله، طبع طبعتين، طبعا أربع مجلدات أو خمسة أظن تحت إشراف الشيخ مشهور بن حسن، وفي طبعة كاملة مجلد دكتور إياد الكيسي أحد علماء العراق. تمسك بالكتاب تقرأ فيه تشعر أنك أنت فعلا جالس تقرأ في دستور فعلا. لذلك أكثر من يحتاج إلى القواعد الفقهية والقواعد الأصولية هم أهل خصوصا من الإسلاميين أو من الناس الذين ينظرون إلى مسائل الأحكام والقضاء، هم القانونيين الإسلاميين مثلا، أو يعني تقرأ مثلا في كتب المستشار علي جريشة، تقرأ في كتب عبد القادر عودة التشريع الجنائي، تقرأ مثلا في كتب مثلا مصطفى الزرقاء المدخل الفقهي العام، تقرأ في كتب الدكتور فتحي الدريني، تقرأ في كتب هؤلاء العلماء، بتشعر أنه هؤلاء يحتاجونها في هذه المسائل. كذلك في مسائل القضاء، في مسائل القضاء يرجعون إليها كثيرا. إذا القواعد الفقهية لا يمكن أن يستغنى عن تعلمها، فتعلمها على طالب العلم الذي يريد أن ينال درجة الاجتهاد يكون حكمه ماذا؟ فرعي. على طالب العلم الذي يريد درجة الاجتهاد هي حكمه، يكون حكمها فرعي. أما هي بشكل عام تعلمها كسائر العلوم الشرعية فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط العلم عن الباقي. يقول الإمام القرافي رحمه الله وبقدر الإحاطة بها، هذا القواعد الفقهية، يعظم قدر الفقيه ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف وتتضح مناهج الفتوى وتكشف. هذا كلام القرافي. ويقول رحمه الله تعالى القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه، هذا كلام يقول القرافي، بل للشريعة قواعد كثيرة جدا عند أئمة الفتوى والقضاء والأحكام لا توجد في كتب أصول الفقه أصلا، زي ما قلنا إذا لا توجد في أصول الفقه ولا توجد كذلك في كتب الفقهية، وإنما توجد أيها الأحبة في كتب القواعد الفقهية، في كتب القواعد الفقهية. طيب يا أحبابي الكرام وإخواني الفضلاء، نأتي الآن إلى مجموعة من الأبيات وإذا إن شاء الله تعالى يعني ينتهي الوقت المحدد لي إلى الساعة السادسة وعشر وخمس دقائق تأمين. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله الحمد لله العلي الأرفع وجامع الأشياء والمفرد ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. الحمد لله العلي الأرفقي. الحمد لله. بعض أهل العلم قال الحمد هو الثناء والصلاه أن الثناء بين الحمد للحديث الصحيح في صحيح مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قلت أثنى علي عبدي. إذا فرق وغاير ما بين الثناء والحمد. واضح يا أحباب الكرام؟ واضح؟ إخواني الكرام خلوكم معنا، الله يحفظكم. غاير وفرق ما بين الثناء وما بين ايش؟ الحمد. فالحمد تعريفه كما عرف به كما عرفه الامام ابن القيم: ذكر صفات المحمود مع محبته واجلاله وتعظيمه. ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه واجلاله. عباره اخرى يقول ابن القيم رحمه الله: ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه واجلاله. أما تعريف بعضهم بأنه الثناء أو الثناء على الله على الجميل الاختياري، فإنه هذا التعريف في الحقيقة بنظري تعريف قاصر وناقص، وتعريف والحقيقة الحمد غير الثناء. الحمد لله عادة أهل العلم أنهم يبسملون ويحمدون ويصنعمون. طبعا هذه تسمى نحت، لكن لما نقول الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما حديث كل امر ذي باب فالحديث انه ايش؟ ضعيف، فهو اكثر فهو اجدر فهو اقطع، لا يعنينا ان الحديث عنه معروف، ربما تحدثت عنه كثيرا في حلقات سابقه. العلي العلي العلي لله عز وجل علو كامل يليق به سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تأليف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تشبيه. علو قدر وعلو الذات جل عن الأنداد والأعوام، كذا له العلو كذا له العلو كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. صح ولا لا؟ يونس الله حافظ سدم الوصول للشيخ حافظ الحكمي، كم يقع من بيت يا شيخ؟ 280 290 تقريبا. هذه من ابيات الشيخ حافظ الحكم: علو قدر وعلو الذات جل عن الانداد والاعوام، كذا له العلو والفوقيه على عباده بلا كيفيه. اذا لله علو قدر، لله علو ذات، لله علو قهر. دليل علو القهر: وانا فوقهم قاهرون. علو القهر: وانا فوقهم قاهرون. علو العلو القدر العلي الحكيم، اي آية في علو الله سبحانه وتعالى؟ علو قدر. علو الذات قال الله سبحانه وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم. وقال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو. وقال الله سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر؟ أأمنتم من في السماء أي على السماء سبحانه وتعالى. طيب الأرفقي الأرفقي، الله عز وجل يوصف بأنه رفيق سبحانه وتعالى. في صحيح مسلم حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الله رفيق يعطي على الوفق ما لا يعطي على المنس. إذا الله سبحانه وتعالى رفيق سبحانه وتعالى. قال: وجامع الأشياء والمفرق. لكن يا أخواني الكرام، هنا الشيخ السعدي ترى على فكرة ما اختار هذه الكلمات هيك يعني عبث، وصحيح أن لك عمره 23 سنة يا شيخ الإسلام، لكن يعني اختار كلمات العلي الأرفقي. إذا أنه لا شيء أعلى من الله، إذا أن الله سبحانه وتعالى علي بعلمه، علي سبحانه وتعالى بحكمه، علي أرفقي أن الله رفيق، وأنني أنوي في هذه المنظومة على أن آتي ببعض المسائل القواعد الفقهية التي هي من المسائل البسيطة التي يحتاجها طالب العلم لكي يرافقها. طبعا هذا بعض أهل العلم هكذا حكى، والحقيقة أنه معنى لطيف، ولذلك يشرح. قال بعدها: وجمع الأشياء والمفرد. جمع الأشياء والمفرد أصلا القواعد الفقهية جمع الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير والمصاحب بالمناصب إذا يا إخواني الكرام نجد إيش؟ أن الشيخ السعدي رحمه الله يجمع الأشياء. الله عز وجل سبحانه وله المثل الأعلى عز وتقدس وتعالى سبحانه وتعالى. الشيخ السعدي الآن يريد أن يجمع بعض القواعد الفقهية وجامع الأشياء والمفرق. نعم. ذي النعم الواسعة الغزيرة وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. أي نعم. والحكم الباهرة الكثيرة، فالله سبحانه وتعالى له حكم كثيرة. الله عز وجل حكيم بأوامره الشرعية الدينية وحكيم بأوامره الكونية القدرية. سألني رجل قبل أيام فقال لي عن حال إخواننا الذين يبتلون في سوريا خصوصا من الأطفال. طبعا أسأل الله يعينهم وأن يحفظهم وأن ينتقم بكل جبار وقاري، ولكن السؤال قلنا يعني أطفال يقتلون أطفال لله عز وجل في ذلك. الله أعلم لله عز وجل في ذلك. فكل ما يجري في هذا الوجود وفي هذا الكون فلله سبحانه وتعالى له حكمة بالغة. فلله الحكمة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. فلله سبحانه وتعالى الحكمة في قضاء الكون القدري وقضاء الشرع الديني، في إرادة الشرعية الكون الدينية وإرادة الكونية القدرية وهكذا. طيب، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. الحكم كذلك باهرة وتأخذ بلب كل ذي لب، وهي حكم كثيرة. ومن أجمل وأمتع وأروع الكتب التي ألفها أهل العلم في هذه القضية كتاب للإمام ابن القيم شفاء العليم في مسائل القضاء والقدر والتعليم. ما أجمل هذا الكتاب، أنصحكم بمطالعته. شفاء العليم يشفي كل عليم. وقد أهديت هذا الكتاب مرة إلى رجل، أو يعني دللته على الكتاب حتى يعني أكون يعني إن شاء الله تعالى صحيح كلمة، دلت على هذا الكتاب، قال فعالج كثيرا من المشاكل التي كانت في قلبي، بعض الاعتراض على حكم الله وأوجه قضاء الله وقدره. ففي هذا الكتاب فعلا فهو شفاء للعليم، شفاء للعليم، وفيه إرضاء للغليل بإذن الله سبحانه وتعالى الجليل. ثم الصلاة مع سلام دائم على النبي القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مكارم الفخار، أو الحائز مراتب الفخار أو الفخار. عادة أهل العلم أنهم كما ذكرت لكم يصلون على رسول الله، يسلمون على رسول الله، ثم الصلاة مع سلام دائم، الصلاة مع السلام. إذا يا أحباب الكرام نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والصلاة مع السلام عليه جمهرة أهل العلم، وقد ذكر جماعة من العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم الأولى أن يصلى عليه ويسلم، وقد شدع في ذلك الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم في كتابه عظيم المنهاج في المجلد الأول، وذكر أن الأولى أن لا يسلم على رسول الله مع أنه بعدها بصفحات قال عليه السلام. المقصود من الكلام أن يقول الرجل عليه الصلاة والسلام، فإن أفضل شيء هو أن تصلي وتسلم على محمد عليه الصلاة والسلام، لكن لو قلت عليه السلام فلا حرج في ذلك. ثم الصلاة مع سلام دائم صلى الله عليه، ما ناجت البحار وما تعاقب الليل والنهار وما جرت الأنهار وما زقزقت الأيك والعصافير فوق الأشجار، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على الرسول القرشي الخاتم، على الرسول، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول، والرسول عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء وآخر الرسل صلى الله عليه وسلم. فلو جاء رجل فقال لنا إن عيسى سينزل فكيف يكون خاتم النبيين؟ نقول له إن عيسى عليه الصلاة والسلام حينما ينزل إنه يتبع شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولذلك لا يتقدم الناس بالصلاة بهم، بل إنما يصلي خلف المهدي، يصلي خلفه. وكذلك أن عيسى عليه الصلاة والسلام حينما ينزل يذهب ويعتبر ويحج عليه الصلاة والسلام على سنة أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار وآله وصحبه. كذلك أيها الحبيب يحبذ لك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، حتى لا يأتي بعض المتهوكين والحمقى من بعض الأغبياء السنة الذين يقولون نحن لا نصلي على آل محمد ولو أنه نضع في حالته وهو يصلي على رسول الله وعلى آله في الصلوات لما قال هذه الكلمة. فنحن في كل صلاة نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ثم الصلاة وآله وصحبه الأبرار. إذا هذا يدل على أن الصحب كلهم أبرار، وهذا خلاف لما يقوله الشيعة الذين يقولون وآله وصحبه المنتجبين. احذر، لما يقول لك المنتجبين معناه ما يشكيناش باسم منتجبين. منتجب إذا هم الخمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر، والبقية كفر. الشيعة هكذا يقولون، ولذلك هم يفعلونها تقية، يقول وآله وصحبه المنتجبين. من هم المنتجبين؟ يقول لك والله علي والحسن والحسين ونعم وكذلك مثلا أبو ذر، ويقول لك مثلا فاطمة، ويقول لك سلمان الفارسي والمقداد بن أسود وعمار بن ياسر وفلان. ومن هذا المنتجبين البقية مش منتجبين. لا، كل صحابة رسول الله أبرار، ذلك أحسن حينما قال وآله وصحبه الأبرار. كل صحابة رسول الله خيرة برعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، لو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحده ولا نصيبه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى صحابة رسول الله رضوان. وكذلك وعلى آله وصحبه نحن كذلك نصلي على الآل والصحب. وآل رسول الله على الصحيح من أقوال العلماء هم أتباعهم على دينه، خلافا لمن قال أن آل النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وآل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصحيح أنهم آله من قرابته أهل الإسلام، هذا الذي يقبل نعم آله من قرابته من أهل الإسلام، وأما أتباعه على دينه فإنه داخل فيها، وإن كان الأصل المقصود بذلك أصالة هم آل رسول الله الذين إيش؟ عن الإسلام، الذين كانوا من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانوا على دينه، إذا هم آله الذين هم على دينه، نحن نقول هم الآل. أما قول بعضهم أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهنا الآل المقصود به من تبعه على دينه، فنقول إنها هنا الآل حقيقة بمعناها العام اللغوي وليس بمعناها الخاص، لذلك قال وآله وصحبه، فهنا غايرة ما بين الآل والأصحاب، والمغايرة يعني تقتضي أن لهذا معنى ولهذا معنى. آل النبي هم أتباع ملته، قول الآخر هذا قول الآخر، قول الأول إنه آل النبي هم إيش؟ هم قرابته من أهل دينه. القول الثاني أن آل النبي هم أتباع على دينه، قال الشاعر آل النبي هم أتباع ملته، من كان من عرب منهم ومن عجم لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغية بذهب، وما كان آله إلا قرابته لكان صلينا على أبو لهب لعن الله أبو لهب. وطبعا هذا لم يفسد، وإن كان في الحقيقة يوجد في بعض كتب العلماء أنهم قرابة آله كله قرابته، وهذا كلام طبعا مندثر لا يوجد له في الحقيقة أصل علمي ولا مرتكز صحيح. نعم، وآله وصحبه الأبرار الحائز في مراتب الفخار عليهم الرضوان. قال اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق للقلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. هنا اعلم هديت أن أفضل المنن، اعلم، هذه من الكلمات الجارية عند أهل العلم، اعلم وفقنا الله وإياك ولمرضاته وجعلنا من يخشاه ويبتغي حق تقاته، اعلم رحمك الله كذا، اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم سددك الله، هكذا كان أهل العلم يعطون طالب العلم بأصله الآمر له، اعلم ثم يعني يدعون له، ولذلك هنا لاحظوا ايش قال؟ اعلم هديته، اعلم هديته، يعني اعلم واسال الله ان يهديك، اعلم هديته ان افضل المنن، افضل منا من الله سبحانه وتعالى عليك يا عبد الله ان تجلس في هذا المجلس، ان تجلس في هذا المجلس، تطلب العلم، تبتغي ما عند الله عز وجل، والله لا اتيك لا لشراء سياره ولا لبناء عماره، بل انما اتيك وقد وضعت من مالك ما ربما ما أنت بحاجة إليه في الحقيقة، ولكن أتيت لكي تزداد علما، لكي تطلب فقها، لكي ترتقي مسالك أهل العلم. اعلم هديك أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، العلم، العلم الشرعي يفيد الإنسان من طالب العلم في قضيتين اثنتين هامتين، إزالة الشبهات والشكوك وإزالة الشهوات، إزالة الشبهات وإزالة الشهوات، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإذا اليقين الذي يحتاجه صاحب العلم، والصبر يحتاجه صاحب العلم كذلك ليدفع به الشهوة. فصاحب العلم يحتاج إلى شيئين عظيمين: علم ويقين يدفع به الشبهات، وصبر وقوة يدفع به الشهوات. قال أهل العلم، وقد نقل كثير عن ابن تيمية، والصواب أن ابن تيمية نقل عن الثوري أنه إيش قال؟ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. بعض الناس يقول ابن تيمية، أنا وجدت في مجموعة الدوائر ابن تيمية أنه قال الثوري بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. اعلم هديك عن الأفضل من علم يزيل الشك عنك والدرن. الشك المسائل التي تتحير فيها، التي تتردد فيها، التي لا تستطيع أن نعم، والدرن أكرمكم الله أوسع، يزيل عنك العلم هذا، يزيل عنك العلم هذا. ولذلك الحقيقة أيها الأحبة أن العلم مطهر للقلوب، وأن العلم مطهر للأفكار، لأن الإنسان حينما يطلب العلم فإنه ينشرح صدره، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ويكشف الحق لذي القلوب، اللي هو العلم يكشف الحق لفؤاد العلم، أنه يكشف الحق لذي القلوب، يكشف الحق لذي القلوب. العلم إذا أيها الأحبة يكشف الحق لذي القلوب. إذا ذي القلوب، إذا أهل الألباب، إذا أهل العقول، إذا أهل اليقظة، لأن بعض الناس ليس معهم قلوب، قلوبهم في قبور، ولذلك العلم يكشف الحق لذي القلوب، يكشف الحق، يبين الحق، يوضح بدلائله ومسائله وأدلته وبراهينه، يكشف الحق. وهذا أيها الأحبة يدل على أن العلم فعلا يحتاجه المسلم حتى تنكشف له أوجه الحق. فلا يمكن للشخص أن تكشف له أوجه الحق إلا إذا علم وتعلم. وما من إنسان وقع في قلبه شيء من الباطل إلا لأنه لم يستنير بنور العلم، ولم يرتوي من هذه العدل، ولا من مورده، ولا من حوضه. لذلك يا أحباب الكرام، ليست المشكلة في كثير من طلبة العلم أنهم في الحقيقة يعني عندهم قصور في الهمة أو كذا، وإن كانت هذه مشكلة، المشكلة الكبرى بنظري أن الرجل يجد أن في قلبه شك أو في قلبه شبهة فلا يبحث لإزالتها، بل إنه يمشي بها ويشيعها. هذه يا أخوان خطورة، يمشي بها ويشيعها. ولذلك جماعة الشكاكين كانوا يسمونهم سابقا السفسطائيين، لأن أجد مدرسة السفسطائية قبل مدرسة يسموها الأرسطية، مدرسة الأرسطية اللي مدرسة أفلاطون وأرسطو وغيرها. هذه المدرسة حاولت أن ترد على الشبهات المشككين والسفسطائيين الذين يكثرون من الكلام الفارغ. طيب، ويكشف الحق بذي القلوب ويوصل العبد إلى مطلوبه. يعني هنيئا لكم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس له ويلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ويوصل العبد إلى المطلوب. المطلوب أنه يصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى، المطلوب أنه يريد أن يفتح له باب من أبواب الجنة، المطلوب أن تحفهم الملائكة بأجنحتهم وتضع الملائكة أجنحتهم لهم، المطلوب كذلك أن ينمي به بهذا العلم، أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره كما قال الإمام أحمد، المطلوب بهذا العلم أن يكون معه برهان يمشي به في الناس، فرق بين اللي معاه برهان يمشي به في الناس، طبعا مثل هو معنى والعياذ بالله. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خيره، وتكتفي سبل الذي قد وفق. هذه قواعد جمعتها من كتب أهل العلم، قد نظمتها أو حصلتها، جزاهم المولى عظيم أجرك والعفو مع غفرانه والبر. فاحرص على فهمك للقواعد، احرص. هذا يعني تحفيز من الشيخ السعدي وتشجيع على ان تحرص على فهم هذه القواعد، لانها في الحقيقه كما ذكرت لكم تجمع المسائل الشوارب، تجمع جميع المسائل الشوارب، فترتقي في العلم خير وخير، تصل الى مرتبه عظيمه في العلم، وتختفي سبل الذي قد وفق، تختفي سبل العلماء المتمكنين في العلم، الراسخين في العلم، الذين لهم قواعد، لهم اصول، لهم اسس، هذه قواعد جمعها. وهذا يا اخواني الكرام من باب ان صاحب الفضل يعرف بذي الفضل فضله، فيقول فلان ارشدني لذلك، اذا تقول هذه قواعد فقط مخمختها، قال هذه قواعد جمعتها، هذه قواعد جمعتها، من كل العلم قد حصلتها، اذا هذا فيه نوع من الانسان. أعطاك علما إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فأدمن شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفاد بها، وألقم اللؤم والحسد، وفي رواية وألقم الكبر والحسد، كم من يد بيضاء قد أسديتها تثني إليك عنان كل وداب، شكر الإله صنائعا أوليتها سلكت مع الأرواح في الأجساد. طالب العلم بشكر الذي علمه، طالب العلم يعرف بمن علمه قدره، طالب العلم إذا استفاد من أحد فإنه ينقل هذا العلم عنه، ومن علامة صحة ويقظة طالب العلم أن ينسب العلم إلى أن ينسب العلم إلى هذه نقطة مهمة جدا، هذه القواعد جمعتها من كتب أهل العلم قد حصلتها ثم دعا لهم، وهذه سنة وبيت أهل العلم أنهم إذا استفادوا من العلماء أنهم يدعون لهم. كان الشيخ عبد الله بن محمد أمين الشنقيطي يقول عن والده، يقول ما أذكر أن والدي قد قرأ كلمة لأحد من أهل العلم أو روى عنه مسألة إلا وقال رحمه الله وغفر له وتغمده بواسع رحمته. كثيرا ما كان يقول هذا، جزاءهم المولى تبع لأهل العلم، جزاءهم المولى عظيم الأجر، الله عز وجل يأجرهم أجرا عظيما ويعفو عن غفرانه والبر، يعني يدعو لهم بالأجر الجزيل والعظيم والعفو مع الغفران والبر، والغفران هو البداية، يغفر الله سبحانه وتعالى للذنب ثم إذا غفره وستره عفى عنك، ثم إذا عفى عنك أعطاك من جزيل البر وعظيم الأجر ما الله به سبحانه وتعالى عظيم. وفي ذلك كذلك دلالة يا إخوان على أن من يأتي بعد أهل العلم وممن استفاد منهم يدعو لهم، والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وصلنا، ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ومن دعا لأخيه بغير غيب وكل الله له ملكا يقول له ايش؟ آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يجعلنا وإياكم هداة للمهتدين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.